بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في صفة دخول أهل الجنة الجنة وغير ذلك عن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فانتقلوا بخير ما يحضرنكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. رواه مسلم هكذا موقوفا. ورواه أحمد أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا قال: ما بين مصراعين في الجنة كمسيرة 40 سنة. وفي إسناده اضطراب. إن الدنيا قد أذنت بصرم، أذنت بانقضاء وانقطاع، أعلم خالقها سبحانه وتعالى بعلامات تدل على قرب انتهائها، وقد ظهرت كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر في عهده وكثير من الآيات. إن فنسب أن الدنيا هي التي أعلمت، لأن الأشياء التي أعلم الله بها قد وقعت في الدنيا: موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، ماوتان يأخذ فيكم كعاص الغنم، كل هذا قد مضى، وكل هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. فقال: إن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني أعلمت بأنها توشك أن تنقطع. وولت حذاء، يعني ولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها. الصبابة ما يبقى في الإناء بعد أن يشربه شريبه، قطرات بسيطة مقارنة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها، دون أن نجزم بعدد معين من السنوات، فإن الأمر بالنسبة وليس مطلقا. يعني الأحاديث التي وردت بالنسبة إلى ما قد مضى ونحن لا نعلمه، كما قال تعالى: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهذا أمر نسبي، لكن الدنيا قد ولت مسرعة، قد أوشكت على الانتهاء والانصراف، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، القطرات الأخيرة في الإناء تحتاج إلى أن يصبها صاحبها حتى تدخل في فمه. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، الجنة والنار كلاهما لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضرنكم أو ما بحضرتكم. المعنى انتقلوا على أحسن الأحوال، انتقلوا، لا يأتي أنكم الموت إلا وأنتم في طاعة الله، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد ذكر لنا، ذكر من الصحابي له حكم الرفع، ذكر لنا أمرنا بكذا نهينا عن كذا، الظاهر أنه له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أن المصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، يعني في هذا في سعة أبواب الجنة، فالباب ما بين طرفي الباب دائما غالبا يكون من لوحين، فما بينهما مسيرة 40 سنة، باب واسع. ومع ذلك فسيأتي عليه يوم وهو كضيض، يعني مكتظ مزدحم من الزحام. كل هؤلاء سيدخلون الجنة، هؤلاء الذين على الباب يدخلون الجنة. وذكر أن الحجر يلقى من شفير جهنم يهوي فيها 70 خريفا قبل أن يدرك قعرها. والله لتملأن أو عجبتم، يعني الجنة ستملأ والنار ستملأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، فهجر مكة. هجر دي عند البحرين بعرض الجزيرة العربية كلها، حديث رواه البخاري ومسلم. خذ مناجة مختصرا، إلا أنه قال لكما بين مكة وهجر أو لكما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي، لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخر بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، يعني في البهاء والجمال والجلال. رواه البخاري ومسلم. الظاهر أن الرواية 70,000، إن هذا هو ثابت في الروايات الأخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه عز وجل فزاده مع كل 70,000. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، لشدة تماسكهم، هم متماسكون آخذ بعضهم ببعض للحب في الله وزوال البغضاء من قلوبهم. وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الجنة بغير حساب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون أي يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. كوكب الدري كوكب المضيء. قال: والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجابرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على الخلق، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، لا مخط لا في أنف ولا صدر، ولا يتفلون لا يخرج يعني لهم ريق من الفم أيضا. أمشاطهم الذهب، الأمشاط جمع مشط، تمتشطون فيه، يمتشطون بالذهب. رشحهم المسك، عرقهم يخرج في صورة مسك طيب. مجاملهم الألوة، الألوة عود الطيب، المجامل هي المباخر تبخرون بها. أزواجهم الحور العين، مرأة الحوراء شدة بياض العين والعيناء واسعة العين. وقيل الحور أيضا بياض في البدن كما هو بياض في العين. أخلاقهم على خلق رجل واحد، هذا في اتفاق القلوب وعدم التباغض والاجتماع على حب بعضهم بعضا. الأخلاق إذا اشتبهت أخلاق الناس أحب بعضهم بعضا ومال بعضهم إلى بعض. وإنما ذلك جزء من نعيم أهل الجنة من زوال الغل ومن زوال البغضاء والكراهية بينهم وبين بعضهم بعضا. وأما الصفة الخلقية، صفة الأبدان، بعد أن ذكر صفة الخلق وهو الحال الباطن ذكر صفة الخلق في الظاهر، فقال على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وهذا الطول الذي يظهر أنه الذي خلقه الله عز وجل عليه، ليس في الحديث أكثر من ذلك. هل نزل آدم إلى الأرض بهذا الطول أم نزل بطول يعني آخر وظل الخلق وتنقص تنقص التنقص المعهود، يعني شيء يسير، بخلاف ما إذا تنقص من 60 ذراعا إلى نحو الذراعين وجزء من ذراع، فالله أعلم. لكن الذي الصورة التي خلقها الله عز وجل 60 ذراعا في السماء. على صورة أبيهم آدم، آدم يعني من أجمل الخلق على الإطلاق، قيل إنه أجمل من يوسف، والله عز وجل أعلى وأعلى. لكن هذا الحديث يدل على مدح صورته رضي الله صلى الله عليه وسلم، على أنها صورة مكرمة مشرفة عظيمة القدر حسنة جميلة. ولا يلزم من ذلك أنهم متشابهون تشابها تاما، هناك شبه بينهم لكن كل منهم يتميز بشكله وصورته. قال وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تريد الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. مخ الساق يعني النخاع العظم يرى من وراء الثياب ومن وراء اللحم ومن وراء العظم في الحقيقة. والشيء الشفاف يكون أجمل، وفي المرأة خصوصا الثياب الشفافة هي مما تتزين به المرأة لزوجها، فهو يرى تفاصيل بدنها من وراء الثياب ويرى داخل جسدها هن جميلات في الصورة وفي الباطن، وهو يرى تفاصيل ذلك ويستمتع بالنظر إليها حتى ينظر إلى مخ ساقها. لكل واحد منهم زوجتان، لا يعني ذلك أنه ليس له إلا هذا العدد، ولكن زوجتان بهذه الصفة، أو أول ما يدخل يكون له زوجتان بهذه الصفة، ثم بعد ذلك له أهلون آخرون، كما في الحديث الصحيح الآخر أما خيمة المؤمن لؤلؤة مجوفة 60 ميلا في السماء للمؤمن فيها أهلون، كما سيأتي إن شاء الله. قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قال لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. الاختلاف والتباغض من أسباب شقاء الدنيا، الناس يشقون إذا اختلفوا مع بعضهم، يزداد الشقاء إذا تباغضوا وعاش الإنسان مع من يبغضهم ويبغضونه، وإنما الحب سبب من أسباب السعادة، والتوافق سبب من أسباب السعادة. فمن نعيم أهل الجنة أنهم لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قال قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. نسأل الله الجنة والعافية. يتناعمون بتسبيح الله بكرة وعشية. قلوبهم قلب واحد، بمعنى أن قلوبهم على قلب رجل واحد منهم، فهم مجتمعون على الحب في الله وعلى الخير. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. فذكر الحديث قال قال ابن أبي شيبة على خلق رجل واحد. قال قال ابن أبي شيبة وقال أبو كريب على خلق رجل واحد، وكلا اللفظين صحيح. فهم على خلق رجل واحد على صورة أبيه آدم 600 ذراع في السماء، وعلى خلق رجل واحد يعني أحسن الأخلاق للائتلاف والاجتماع الذي هم فيه، الألوة والألوة من أسماء العود الذي يتبخر به. قال الأصمعي أراها كلمة فارسية عربت. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ورواه أيضا الترمذي من حديث أبي هريرة وقال غريب ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة جرد مرد مكحلون لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. مكحلين بالدول الأولانية رواية أبي هريرة أهل الجنة جرد مرد كحل كحل ما فيش لحي. لا شك أن يعني المنظر أبهى من غير شعر اللحية، وإنما كانت اللحية جمالا في الرجل في الدنيا لأنها تدل على كمال الرجولة. وأما يعني بعد اكتمال الخلق وعدم الحاجة إلى التوالد، فهذه الصفات التي يعني أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون كذلك، وأن هذا هو شكلهم الحسن. وعن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك، إلا بعث ابن 33 سنة، فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال. رواه البخاري بإسناد حسن. من أول السقط لغاية الهرم الناس ما بين ذلك، يعني إما هو هيموت وهو جنين سقط، إما إيه يموت بعد أن يهرم، والناس كلها فيما بين ذلك، يعني يبعثون ابن كل منهم ابن 33. حديث في ضعف لكن قد سمعتم حسنه الشيخ الإمام المنذري. الله على مسحة آدم يعني على طوله، صورة يوسف في جماله، قلب أيوب في الصبر والرضا. نسأل الله الجنة. فصل فيما لأدنى أهل الجنة فيها. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزله؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل. قال ربه عز وجل: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. أولئك الذين أردت يعني أرادهم الله مثل اصطنعتك لنفسي. هؤلاء الذين أرادهم الله من العالم، الذين اصطفاهم واختارهم واجتباهم، أولئك الذين أردت، كأن غيرهم غير مراد، وإنما خلق تبعا لهم، وإنما خلق من أجل أن يعبدوهم ربهم. فهو هؤلاء المرادون، وبالأولى هم مريدون. لا يمكن أن يكون الإنسان مرادا إلا أن يكون مريدا لله. إنما اجتباه الله وجعله من عباده المخلصين بأن أخلص عمله لله، وصار من عباد الله المخلصين. غرست كرامتهم بيدي، غرس الله عز وجل ما يكرمون في الجنة بيده سبحانه وتعالى. هذا من أعظم التكريم، أنه غرس كرامة المؤمنين في جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر وهذا الذي أعده الله لهم من النعيم. أسأل الله الجنة ورضو الله عنه. حديث رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال: يا رب قربني من هذه الشجرة أكون في ظلها. فذكر الحديث في دخوله الجنة وتمنيه إلى أن قال في آخره: إذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجته من الحور العين فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. رواه مسلم. من أعظم نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم يرى أنه أعطي ما لم يعط أحد حتى أدناهم منزلة، ولذلك لا يبغون عنها حولا، لا يتطلعون إلى المزيد، وهم كل يوم في مزيد، لكنهم راضون مرضيين. ورواه أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر رجلين يخرجان من النار يقول الله عز وجل لأحدهما: يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط؟ فذكر الحديث بطوله إلى أن قال في آخره: فيقول الله عز وجل: سل وتمنه. فيسأل ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من أيام الدنيا، ويلقنه الله ما لا علم له به. فيسأل ويتمنى، فإذا فرغ قال له: لك ما سألت؟ قال أبو سعيد: ومثله معه. قال أبو هريرة: وعشرة أمثاله معه. فقال أحدهما لصاحبه: حدث بما سمعت وأحدث بما سمعت. أحدهم لصاحبي أنه من أبو هريرة وأبو سعيد الحفظ: لك ما سألت ومثلهما، والذي قال: وعشرة أمثاله. هو في رواياته محتج بهم في الصحيح إلا علي بن زيد، وهو في البخاري بنحوه، إلا أن أبا هريرة قال: ومثله. وقال أبو سعيد: وعشرة أمثاله. على العكس، علي بن زيد في حفظه ضعف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن آخر أهل الجنة دخول الجنة رجل مر به ربه عز وجل فقال له: قم فادخل الجنة. فأقبل عليه عابسا قال: وهل أبقيت لي شيئا؟ قال: نعم، لك مثل ما طلعت عليه الشمس أو غربت. رواه الطبراني بإسناد جيد وليس في أصله رفعه. وأرى الكاتب أسقط منه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن مرفوعا فله حكم الرفع. طيب إيه؟ هو حديث لا يقل عن الحسن. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء. أقرأ المرة القادمة إن شاء الله. ونقول هذا وأستغفر.